بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة ياسين. قال: سورة ياسين مكية، وهي 83 آية وخمس ركعات. سورة ياسين لها عدة أسماء ذكرها بعض أهل العلم، وأشهر أسمائها ياسين لافتتاح السورة بقوله تعالى: ياسين، تكتب ياسين وتنطق ياسين كما هو معلوم. وكذلك أيضا من أسمائها المشهورة قلب القرآن، واسم قلب القرآن ورد في حديث ضعيف، ولكن الأمر يعني اشتهر عند جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم لهم كلام في تعليل تسمية سورة ياسين بقلب القرآن، يعني في أمور تتعلق بمعانيها وموضوعاتها. كذلك أيضا من أسماء هذه السورة مما ورد في حديث، ولكنه حديث شديد الضعف، أنها المعمة والدافعة والقاضية. ورد في حديث شديد الضعف كما أشرت تسميتها بهذه الأسماء الثلاثة: المعمة والدافعة والقاضية. وبعض أهل العلم سمى سورة ياسين بسورة حبيب النجار. حبيب النجار يقصد به الرجل في القصة الواردة في سورة ياسين، على المشهور عند كثير من المفسرين في تسمية الرجل. هو رجل مبهم في السورة، ولكن عند كثير من المفسرين يعني قالوا أنه حبيب النجار. هذه السورة ورد فيها أحاديث كثيرة، وأكثر هذه الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين أحاديث ضعيفة، بل بعض أهل العلم قال أنه لا يصح في سورة ياسين حديث. يقصد لا يصح في سورة ياسين يعني في فضل سورة ياسين حديث، وهذا كلام ليس كلاما للمتأخرين فقط، ولكنه كلام لبعض المتقدمين من علماء الحديث، أن الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين لا يصح فيها شيء. وليس معنى أنه لا يصح فيها شيء أنه لا فضل خاص للسورة، فالكلام هنا عن ثبوت هذه الأحاديث فقط. ولكن كثرة هذه الأحاديث وتعدد طرق بعضها، وكذلك أيضا ما صح عن الصحابة، عن جماعة من الصحابة، وما صح عن جماعة من التابعين في تخصيص سورة ياسين بأشياء، دل على أن هذه الأحاديث لها أصل، دل على أن هذه الأحاديث لها أصل في ما يتعلق بخصوصية سورة ياسين أو فضل سورة ياسين. وما أشرت إليه من قول بعض أهل العلم أو حكم بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أن جميع الأحاديث ضعيفة، هذا ممكن يخالف عند بعضهم في بعض الأحاديث، فربما يحسن أو يصحح بعض الأحاديث الواردة في خصوصية فضل سورة ياسين. مما ورد في سورة ياسين حديث عند الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بياسين، وهذا إسناده جيد كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يقرأ دل على تكرر هذا الأمر، فكان يتكرر منه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة ياسين في صلاة الصبح. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، وهذا رواه الدارمي، قال من قرأ موقوفا على ابن عباس من كلامه، قال من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليله أعطي يسر ليلته حتى يصبح. وهذا الأثر على ابن عباس إسناده حسن. طبعا أنا يعني تجاوزت أن احنا كلامنا بالأساس ليس فيه الكلام في الفضائل، ولكن هي من باب التقديم للسورة، فأنا تجاوزت ذكر الأحاديث التي أشرت إليها أنها ضعيفة أو كلام أهل العلم فيه ضعفية، ولكن هذا انتقاء لبعض ما ورد فيما حسن إسناده أو صحح. في حديث عند الإمام أحمد عن صفوان ابن عمرو عن مشيخة أنهم حضروا المشيخة لما صفوان ابن عمرو يحدث عن مشيخة فيكون هذه المشيخة من التابعين، أنهم حضروا غضيفة ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، اشتد سوقه يعني اشتد يعني عند الموت يعني. وغضيفة ابن الحارث الثمالي في خلاف هل هو من الصحابة أم لا، والصحيح أنه من الصحابة. فهنا يحدث عن مشيخة، والمشيخة يكونون من التابعين، أنهم حضروا غضيفة ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ هذا عند موته واجتمعوا عنده فسألهم: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، يعني لما بلغ الآية 40 قبض توفي رضي الله عنه. قال: وكان المشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. وهذا كما ذكرت أنه رواه أحمد ومحقق المسند حسنوا إسناده، فهذا أمر كان يعني هذا ورد عن التابعين، عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يقولون أن سورة ياسين إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. وكما أشرت أن هناك أحاديث أخرى وبمجموعها مع ما ورد عن عدد من الصحابة والتابعين دل على أن لها أصلا في فضل السورة. أحيانا البعض بيتشدد جدا في نفي الفضائل الواردة في سورة ياسين، هو قضية هي قضية علمية في النهاية، ولكن سورة ياسين إن كانت الأحاديث الواردة فيها ضعيفة فهذا لم يحسم المسألة، هناك لسه هناك كلام آخر، يعني هذا معطى من المعطيات في الكلام على خصوصية السورة بالفضائل. سورة ياسين سورة مكية وفيها موضوعات السور المكية، وهي ظاهر فيها قضية إثبات أصول العقيدة الثلاثة المعروفة: توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الرسالة واليوم الآخر. وفي هذه السورة الكلام عن عناد الكفار وتعنت الكفار حتى في القصة الواردة في السورة، ثم ذكر تعنت الكفار وعناد الكفار في كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع وضوح الأدلة وهذه البينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وما يرونه أيضا في الكون من حولهم. فالسورة يعني موضوع الاعتقاد إقامة الحجة فيه والرد على الكفار في تعنتهم وعنادهم، هذا ظاهر جدا في سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول مفسر رحمه الله: ياسين أي يا إنسان، أو هو من أسماء الله. هنا ذكر قولين في ياسين، قال يا إنسان هذا القول الأول، والثاني قال أو هو من أسماء الله. القول الثاني هذا راجع إلى ما يذكر في الحروف المقطعة، هو ياسين من الحروف المقطعة لو اعتبرنا أنها من الحروف المقطعة وهذا المشهور، فيدخل فيها الأقوال التي تذكر في الحروف المقطعة من أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو أنها من أسماء القرآن، أو أنها اسم للسورة، أو غير ذلك من الأقوال التي ترد في الحروف المقطعة. وسبقت قبل ذلك في عدة مواطن كما هو معلوم. وياسين تختص بأشياء. يعني هذا ننتبه له أن في بعض الحروف المقطعة، وهذا الكلام يعني نكرره من باب التأكيد يعني، وسبق معنا أن بعض الحروف المقطعة يكون لها خصوصية في تفسيرها، يعني يكون لها خصوصية، يكون في أقوال خاصة بها، كما ذكرنا مثلا في طه. طه من الحروف المقطعة يدخل فيها الأقوال الواردة في الحروف المقطعة، ثم هناك أقوال خاصة في طه، أنها مثلا قيل أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو طه طاء الأرض، أو غير ذلك من الأقوال التي سبقت معنا مثلا في طه. فقوله يا إنسان هذا من خصوصيات ياسين، لا أقصد خصوصيات يعني ليست دون غيرها، أقصد خصوصياتها عن جملة الحروف المقطعة يعني. فالمقصد أن الكلام ليس مقتصرا على قولين، يعني هي إما أنها من الحروف المقطعة فيدخل فيها الكلام في الحروف المقطعة ونحيله على ما سبق فيه الكلام في الحروف المقطعة، أو ما قيل في ياسين خاصة، فمما قيل في ياسين خاصة أنها بمعنى يا إنسان، وهناك قول آخر في ياسين خاصة أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل في طه أيضا. ياسين والقرآن الحكيم، قال ذي الحكمة وهو قسم. هنا فسر الحكيم بأنه ذي الحكمة، ووصف القرآن بالحكيم فيه عدة أقوال، وهنا ذكر قولا منها أنه الحكيم يعني ذو الحكمة، ثم قال وهو قسم، هذا قسم والقرآن الحكيم، هذه واو قسم، وجواب القسم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين قال إلى جميع الثقلين، المخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، قال إلى جميع الثقلين. طبعا عندي هنا تأكيد بالقسم، تأكيد بإن، تأكيد باللام والجملة الإسمية. إنك لمن المرسلين قال إلى جميع الثقلين على صراط مستقيم، قال دين قويم وشرع لا عوج له، هذا صراط مستقيم. ثم قال خبر بعد خبر أو حال. هنا ذكر وجهين في ماذا؟ هو إيه الخبر بعد خبر أو حال؟ إعراب على صراط، نعم إعراب على صراط، نعم تمام، على صراط المستقيم. خبر بعد خبر يعني خبر لإن. طب أين الخبر الأول؟ لمن المرسلين، يبقى على الأول خبر بعد خبر، المعنى إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم. أو حال يبقى إنك لمن المرسلين حال كونك على صراط مستقيم، طبعا لا يلزم حال كونك يعني إنه يكون إيه حال مقيدة يعني. قال خبر بعد خبر أو حال. تنزيل العزيز الرحيم، قال أي هو منزل، وقراءة النصب بتأويل نزل تنزيلا أو أعني. واضح أنه بيتكلم هنا على شيء يتعلق بالقراءات، ثم نلاحظ أنه قال وقراءة النصب، يبقى هو في الأول كان بيتكلم عن حاجة تانية غير قراءة النصب. أيوة يدل عليه أنه يقول أي هو منزل، يعني كأنه يقول أن تنزيل أي هو منزل، هنا يتكلم عن قراءة الرفع، فالمفسر يفسر على قراءة الرفع تنزيل العزيز الرحيم. نلاحظ هذا بس عشان احنا عندنا هنا في الكتاب ناسخ من الناسخ من المصحف مكتوب بإيه؟ بحفص. قال تنزيل العزيز الرحيم، هو المفسر هنا يقول أي هو منزل، هذه تنزيل العزيز الرحيم، لما يقول هو منزل يبقى تنزيل الرفع هنا ليه؟ خبر ابتداء مضمر، يعني هو خبر لمبتدأ مضمر أو محذوف، تمام؟ قال وقراءة النصب، الكلام هنا مش خلاف في التفسير، الكلام هنا خلاف في القراءة الأول يعني. قال وقراءة النصب اللي هي تنزيل العزيز الرحيم كما نقرأها أو كما يقرأ أكثرنا، وقراءة النصب بتأويل نزل تنزيلا أو أعني. ذكر في قراءة النصب وجهين، ذكر في قراءة النصب وجهين، الأول بتأويل نزل تنزيلا يبقى تنزيل إعرابها مصدر، أو أعني تنزيل تبقى إعرابها مفعول. واضح؟ طيب لتنذر، قال متعلق بتنزيل، يبقى تنزيل لتنذر، لتنذر، قال متعلق بتنزيل، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يقول أي قوما غير منذر آباؤهم الأولون. قيل ما مصدرية فيكون مفعولا مطلقا، أو موصولة فيكون مفعولا ثانيا، أي لتنذرهم الذي أنذر آباؤهم الأقدمون. هنا ذكر كم وجه؟ ثلاثة. في إيه؟ فيما؟ نعم. طيب الثاني قال مصدرية والثالث قال موصولة، طب والأول لم يصرح، الأول إيه؟ الأول نافية. نعم. طيب يقول أي قوما غير منذر آباؤهم الأولون، فيبقى هنا ما نافية. الثاني قال مصدرية، يعني لتنذر قوما إنذارا، يعني إنذارا آباؤهم، يعني بمعنى الذي أنذر آباؤهم. قول الثاني والثالث معناهما متقارب، معناهما متقارب أو مقال واحد أصلا في النهاية، باعتبار أن هنا في إثبات، لأن في نذارة وقعت لآبائهم، في إثبات لنذارة وقعت لآبائهم، وأن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من القول، بل هو ينذرهم بما أنذر به آبائهم، سواء بقى قيل أنها مصدرية أو قيل أنها موصولة. ولكن لو مصدرية هيبقى مفعول مطلق، ولو موصولة هيبقى مفعول ثاني، كما قال هنا قال فيكون مفعولا ثانيا، والمفعول الأول قوما، فالثاني والثالث مألومة واحد. أظن ده واضح الكلام، ليه مألومة واحد؟ لأن هنا في إثبات أن في نذارة وقعت لآبائهم، والإنذار إنذار النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم بما أنذر به آبائهم، والأول هو اللي فيه نفي. الأول في مقابل الثاني والثالث ظاهره كأن في تعارض، كأن هناك تعارضا، صح ولا لا؟ هم أنذروا أم لم ينذروا؟ هذه المسألة بتتكرر في القرآن، ووقفنا معها عدة مرات، وأذكر أن كان في مرة منهم قريبة، بس مش فاكر المرة اللي فاتت ولا قبلها، يعني لكن كان في وقت قريب، اللي هو أن الإنذار فيما يتعلق بالسابقين أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت، أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت. لا يثبت باعتبار أن هؤلاء وآباؤهم الأقربون والأقدمون، يعني في عدة أجيال من الآباء لم يأتهم نذير مباشرة، لم يأتهم نذير مباشرة، فهنا ينفى. وإذا أثبت أنهم جاءهم نذير، فباعتبار أن النذير لا يلزم أن يسمعوا منه مباشرة أو أنهم يعصروه، ولكن إذا بلغتهم دعوة هذا النذير فخلاص يبقى كده بلغتهم إيه، يبقى كده جاءهم نذير، فما فيه نفي بيحمل على هذا، وما فيه إثبات يحمل على هذا، وهذا متكرر. قوله تعالى فهم غافلون، هؤلاء هم، هذه عائدة على من؟ على القوم. نعم، عائدة على القوم، عائدة على القوم. وهذا مما قد يقوي القول الأول، وهذا مما قد يقوي القول الأول، إنه متناسب إن يذكر أنهم غير منذر آبائهم، فتفرع على ذلك أنهم غافلون، باعتبار أن فهم غافلون، يعني أن يكون الكلام هنا عن أنهم لم يأتهم نذير وآباؤهم كذلك، فأدى هذا إلى أنهم غافلون عن معاني الوحي وعن الرسالات، فهذا قد يقوي القول الأول. ثم قال تعالى لقد حق القول، قال كلمة العذاب على أكثرهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. طيب هذه الآية فيها، الآية والآية التي بعدها فيها كلام يحتاج لي يعني تدقيق وانتباه. يقول تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، يقول يعني في أعناقهم لا أيديهم، فإن الغل اللي هو مفرد أغلال، يعني الغل ده اللي يكون في النفوس، الغل مفرد أغلال، فإن الغل لا يكون إلا في العنق دون الأيدي، فهي أي الأغلال إلى الأذقان أي واصلة إليها فهم مقمحون. هذه الجملة ممكن تستغرب كده لأول وهلة، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال يعني في أعناقهم لا أيديهم، فإن الغل لا يكون إلا في العنق دون الأيدي. يعني ممكن حد يقول طب هو حد قال إن هي الأيدي، يعني هو ليه بيقول كده، يعني لماذا يقول هذا الكلام؟ واضح يعني هل الآية أصلا في أعناقهم فيها حاجة مشعرة مثلا بالأيدي؟ أو ما هو الآية فإن جعلنا في أعناقهم أغلالا خلاص، يعني المفسر بيقول بيحصل، يعني يقول كلاما باب تحصيل الحصر، الأمر ليس كذلك، هنعرف هو ليه ليس كذلك. يقول إن جعلنا في أعناقهم، يقول يعني في أعناقهم لا أيديهم، فإن الغل لا يكون إلا في العنق دون الأيدي، فهي أي الأغلال يا أذقاني فهم مقمحون. طيب الأغلال توضع في العنق، الأغلال توضع في العنق و يربط معها اليد او اليدين، يعني الاثنين في العنق، او ايد واحده في نفس الغل الذي يكون في العنق. هنا في الايه فهي الى الاذقان، هنا محمود بيقول فهي الى الاذقان محيه بانها الايدي. هي ليه محيه بانها الايدي؟ فهي أولا لسه قبل إجابة هذا السؤال، فهي هنا قال أنها الأغلال، والأغلال مذكورة، الأغلال مذكورة في الآية، وبعض المفسرين قال فهي عائدة إلى الأيدي. طيب لو فهي عائدة على الأيدي، ده يتقال عليه أن الضمير عاد إلى غير مذكور، لأن فيش ذكر الأيدي قبل ذلك. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهنا في ذكر الأعناق وفي ذكر الأغلال، يعني فهي يبقى الأغلال إلى الأذقان، الأغلال إلى الأذقان. لما تبقى لو حد حيقول الأيدي فهذا أرجع الضمير على غير مذكور، ويرجع الضمير على غير مذكور باعتبار أنه معلوم من إيه، معلوم من الكلام أو مفهوم من الكلام إن هي تكون الأيدي إلى الأذقان. طيب ليه حد يقول الأيدي هنا بالرغم من أنها غير مذكورة؟ لماذا يقول ذلك؟ لا هو مش شرط يكون، هنقول هو مثلا بتقول ايه ان هو لانه غلت ايديهم فيكون الغل في الايدي، مش شرط، ما هنا في اعناقهم اغلالا، ما الايه صريحه ان الاغلال هنا في العنق. طب هو لا يلزم ان هو يقول لا ما اصل الايه الاخرى يبقى تكون في الايدي، ما الذي يدعوه الى ان يقول ذلك؟ أولا انتبه بقى للأمرين. الأمر الأول، الأغلال إذا كانت في العنق، هو إيه الذقن؟ الذقن ده اللي هو بيبقى الجزء اللي في أسفل إيه؟ في أسفل الوجه المدبب، الذقن ده الذقن، ها؟ عارفين الذقن من تحت. الأغلال إيه علاقتها أصلا بالذقن؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي لو كانت الأغلال إلى الأذقان، يعني إيه الأغلال تكون إلى الأذقان؟ فقالوا هي الأيدي اللي بتبقى إلى الأذقان، الإيد مربوطة في الأغلال التي في الأعناق، فهي الأيدي وصلت عند إيه؟ عند الأذقان، كأنها مرفوعة لفوق عند إيه؟ مرفوعة لفوق عند الأذقان. لكن الأغلال يعني إيه الأغلال إلى الأذقان؟ هذا أمر. طبعا هذا له جوابه، لسه في أمر تاني سأذكره، هذا له جوابه، انتبه بقى اللي حقوله، والمفسر هنا ذكره، قال أي واصلة إليها. هو حريص يعني هو مستحضر الكلام في الآية وبيعبر بعبارة مختصرة، قال فهي أي الأغلال إلى الأذقان أي واصلة إليها. يعني إيه واصلة إليها؟ يعني كأن هذه الأغلال يعني محكمة على الأعناق وامتدت إلى أن تصل إلى الأذقان. واضح؟ مش مجرد حاجة مربوطة في رقبته زي الحلقة أو الطوق اللي بيجعل مثلا في عنق الحيوان، لا ده هي كبيرة إلى درجة أنها تصل إلى ذقنه. كلمة واصلة إليها، واصلة إليها بتدفع عنا هذا الاعتراض، يعني تدفع عن من يقول ذلك هذا الاعتراض. طيب هذا أمر، عشان فهمنا كده قال واصلة إليها ليه. أمر الثاني، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ووردت عن غيره، وردت عن ابن عباس، قراءة ابن مسعود إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي أي الأيمان إلى الأذقان فهم مقمحون. واضح كده الكلام؟ فهو قراءة ابن مسعود بعض من أو ممكن من يفسر هي بأنها عائدة على الأيدي يستدل في ذلك بالقراءة الشاذة. ما هي قراءة ابن مسعود هذه بعد كده بقت قراءة شاذة، فهو يستدل في ذلك بالقراءة الشاذة. المفسر هنا من البداية بيمهد لأن الكلام على الأعناق، وهنا كأن ما فيش حضور للأيدي في الكلام. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني في أعناقهم لا أيديهم، اللي ممكن حد يقول خلي بالكوا هو لما حد بيستدل بقراءة ابن مسعود ما بيفسرش الأعناق بالأيدي، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. يعني إيه الأعناق تفسر بالأيدي؟ هو حيفسر هي بقراءة ابن مسعود، لأن قراءة ابن مسعود هي ستعود على الأيدي، ودي هذه تكون عائدة على مذكور وهنا غير مذكور، فالتانية أوضح فيستدل بها كده. لكن هو مش هيقول إن الأعناق يراد بها إيه، يراد بها، لكن هنا هو بيماهد يقول الكلام أصلا من أوله على الأعناق، فلما تيجي فهي تبقى الأغلال إلى الأذقان، يبقى من الأعناق للأذقان أي واصلة إليها. أظن كده الكلام واضح. طيب هي يبقى احنا فهمنا هنا ان هي فيها خلاف في مرجع الضمير، واحد مذكور واحد غير مذكور. طيب فهم مقمحون. قال المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره، هذا المقمح. طيب ايه صورة رفع الرأس هنا في موضوع يتعلق بان في الاغلال في الاعناق، سواء كان مجموع اليها الايدي ولا لا؟ إن هو لما يكون في أغلال الغل في عنقه، خاصة إذا لو كان معاه اجتماع الأيدي، يجعل رأسه مرفوعة غصب عنه، يعني أمر كأنه حتى الفعل هنا إيه، أو الاشتقاق في مقمحون، كأنه أقمح، كأن رفعت رأسه، في شيء الذي جعل رأسه ترفع بهذه الصورة. فورفع الرأس هنا مش شيء حسن، يعني هذه تتمت صورة هذا الشخص وهو رأسه مرفوع بسبب هذا الذي في عنقه حتى وصل إلى ذقنه، على الكلام بيقول المفسر هنا، أو كانت مجتمعة معه يداه فجعلت رأسه مرفوعا. ولا يلزم في المقمحون أو في الإقماح، لا يلزم فيه إن هو يكون في صورة تعذيب أو شيء، يعني لا يلزم هذا. هو المعنى الذي ذكره هنا، الذي يرفع رأسه ويغض بصره، ده ممكن يكون في شيء حسن وممكن ما يكونش في شيء حسن، ده يحصل كده يحصل كده. طبعا احنا هنا في السياق الكلام على واضح ان هو ايه، انه من تتمة هذه الصورة في الحال التي هو فيها. عارفين في حديث ام زرع، فعنده اقول فلا اقبح وايه، أنا مش فاكر اللفظة، هي وأشرب فأتقمح ولا كانت لفظة أخرى؟ لا مش إني أنطق، أنا بتكلم على عنده أقول فلا أقبح، يعني عامة هنلاقي فيها فأتقمح، تمام؟ يعني كأنها لما ترتوي ترفع إيه، بترفع رأسها، يعني ده شيء أصلا، دي حاجة بتذكرها حلوة يعني. طيب نلاحظ إلى الآن، عشان بس لسه الكلام متصل، إلى الآن هذا تفسير للآية نفسها، الألفاظ أقصد، ألفاظ الآية، ولكن ما دلالة ذلك؟ يعني هل دي صورتهم فعلا ولا ده العذاب اللي بيعذبوه في الآخرة؟ يعني هي ما هذا، هذا عبارة عن إيه، هذا ما الذي يراد به؟ هذا يأتي بعد ما بيتكلم الأول على معاني الألفاظ الواردة فيها. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم، هؤلاء نفسهم برضو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. قال غطينا على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون. طيب خلاص، فهم لا يبصرون واضحة. حيبتدي بقى من هنا يتكلم على هذا المذكور في وصفهم في هاتين الآيتين ما المقصود به؟ فقال هو هيذكر عدة أقوال، سيذكر عدة أقوال، فحنبدأ بس من الأول بدل ما أقرأ كله، يعني نبدأ من الأول، ده قول أول يعني ذكره، قول الأول. قال مثل تصميمهم على كفرهم وأنه لا سبيل إلى تجاوزهم عنه بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصلين بين السدين، وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم سدا، يبقى كالحاصلين بين السدين لا يبصرون قدامهم ولا خلفهم، في أنهم متعامون عن النظر في آيات الله غير متأملين في مبدئهم ومعادهم. هذا القول الأول ما معناه؟ هو بيقول أن هذا تمثيل لتصميمهم على كفرهم وتماديهم في الباطل وتعاميهم عن آيات الله سبحانه وتعالى، بأنهم حالهم كحال من في أعناقه أغلال مقيد، فهم مقمحون، رأسه مرفوع، وهذا هذه الأغلال، هذا الغل في رقبته يجعله لا يلتفت يمينا ولا يسارا، ثم أمامه سد وخلفه سد لا يبصره، لا يبصر آيات الله سبحانه وتعالى ولا يتأمل في شيء، فهذا تصميمهم على الكفر حتى أن حالهم كهذا. طيب هنا يبقى الكلام ده على صار على حقيقة، يعني هنا في أغلال حقيقية، في السد حقيقي، لا هو هنا ليس على الحقيقة، الذي يذكره هنا ليس على الحقيقة، ولكنه عبارة عن كذا، يعني هذا وكأنه تمثيل لحالهم في هذا الأمر. طيب قبل ما أكمل الكلام، هو علشان لو حد هيقول لا إزاي على الحقيقة، لو حد قال لا ده كل ده يكون على الحقيقة، هو ممكن يكون على الحقيقة في الدنيا؟ لا، إزاي ده يكون على الحقيقة في الدنيا؟ يعني هو الكفار كانوا عاملين كده مثلا وبين إيديهم سد حقيقي وخلفهم سد، هو لو قال قائل أنه من باب الحقيقة، أنه على الحقيقة، فهذا الكلام ممكن يحمل على أنه عذابهم في الآخرة، صح ولا لا؟ يعني يكون دافع حالهم في الآخرة مثلا، وده قاله بعض المفسرين، لكن المقصد أن لا تستغرب لما يتقال هل ده على الحقيقة ولا لا، فكأن يكون في قلبك شيء من الحرج من هذا، لا هو أصلا أي وصف سيذكر في الدنيا فهو لن يكون الكلام على الحقيقة، وأظن الكلام واضح لا إشكال فيه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الأول مثل بخلهم عن الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يبقى ورد عن سيدنا ابن عباس أن الأول مثل أو مثل بخلهم عن الإنفاق في سبيل الله، وإنما ذكرش شيء يقابل الثاني، يعني لم يذكر شيئا يقابل الثاني في قوله تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن المقصد هو أن هنا في اختلاف، في يعني هو ماشي الكلام ليس على الحقيقة، ولكن الأول إن كان زي ما ذكر هنا أنه تمثيل لتصميمهم على الكفر، فالثاني هو تمثيل إيه؟ الثاني هو تمثيل لبخلهم، الثاني هو تمثيل لبخلهم، واضح؟ عن الإنفاق في سبيل الله. قال وعن محيي السنة وغيره إنها في أبي جهل حين أخذ حجرا ليدمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه لصقت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى عاد إلى قومه، فقام آخر بأني أقتله بهذا الحجر، فأتاه وهو عليه الصلاة والسلام يصلي، فأعمى الله بصر الكافر يسمع صوته ولا يراه. هنا الصورة أيضا الكلام فيها ليس على الحقيقة، ولكنه تمثيل لشيء آخر، تمثيل ل تمثيل إيه؟ لكف الله سبحانه وتعالى أذى الكفار عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لصقت يده إلى عنقه، فهذا إيه؟ ولا يستطيع أن يصل بهذا الحجر ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ذهب أعمى الله بصره يسمع صوته ولا يراه، واضح؟ فهو الثالث هذا في تمثيل أو عبارة عن كف الله سبحانه وتعالى الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبة القول هنا عند المفسر لمحيي السنة يعني كان غيره أحسن، لأن هو ورد أصلا عن السلف، يعني هذا وارد عن السلف، ويعني هو محيي السنة ينقل هذا عن إيه؟ ومين محيي السنة؟ البغوي، وهو بينقل عن البغوي كتير رحمة الله عليهما. فهو البغوي بينقل، يعني هو البغوي ينقل كلامه، ممكن يرجح شيء أو كده، لكن هو البغوي بينقل، وهذا كلام وارد عن السلف، ويذكر عن بعض السلف في نزول هذه الآية، يعني يذكر عن بعض السلف في نزول هذه الآية أنها في هذه إيه؟ أنها في هذه القصة اللي هو هم أبي جهل بإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الحجر عليه. طيب الثلاثة لو حابين كده نختصر الكلام، الثلاثة تمثيل، يعني الثلاثة المفسر هنا ذكرهم تمثيل، وذكرت لك في بادئ الأمر أن بعض المفسرين يحملوا على الحقيقة فتكون في الآخرة، يكون هذا الكلام في الآخرة، ولكن الثلاثة اللي ذكرهم على التمثيل، الأول تمثيل لتصميمهم على الكفر والتعامي عن النظر في آيات الله، الثاني تمثيل للبخل، والثالث تمثيل لكف الله سبحانه وتعالى أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كده تبقى يعني فهمت خلاصة هذه الأقوال والفرق بينها. وأريدك أن تنتبه لمسألة مهمة، وهي إن المفسر في البداية كان بيفسر ألفاظ الآية، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي أذقان وهي عائدة على إيه؟ والأذقان ها ومقمحون، وبعد كده فأغشيناهم، ما معنى أغشيناهم؟ ثم بعد أن انتهى انتقل لشيء آخر، هل هو تفسير ولا لا؟ يعني الثلاثة اللي بيذكرهم بقى بعد كده، أيوة طبعا ما هو ده من التفسير، ما هو بيبين معنى الآية، هو بيبين معنى الآية، ولكن لاحظ هنا أن اللي بعد كده مش قضايا لغوية بالأساس، صح؟ يعني أهل اللغة ممكن يتدخلوا في قضية مثلا الأغلال، طب إزاي تصل الأذقان، هل الغل يقال فيه أنه إلى الذقن ولا لا، هي وعود هي على الضمائر، يعني قضية نفسها ممكن حد يتناقش فيها من باعتبارات لغوية، أما ما بعد ذلك فهو لا، هو يعني خطوة تانية بعد هذا الأمر. يعني القول الأول أن هذا تمثيل لتصميمهم على كفرهم وتعانيهم عن النظر في آيات الله، مما يقويه ما قبله وما بعده، يعني مما يقويه ما قبله في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وصفهم بأنهم إيه؟ وصفهم بالغفلة، فيتناسب معه إن ما بعد ذلك هو حلهم مع الإيمان وحلهم مع الآيات، ويتناسب مع ما بعده وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يتناسب مش معنى كده أن سائر الأقوال لا تتناسب، هي تتناسب ولكن هذا أكثر مناسبة، الأول أكثر مناسبة، لأن هنا مثلا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا يتعلق بإيمانهم وإعراضه، يعني يتعلق بإيمانهم الذي لا يخطون إليه، هو الذي يضعون بينهم وبينه هذه الحواجز، فيعني القول الأول ألصق بالسياق، السياق اللي هو سباق ولحاق، يعني قبل وبعد، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سبق في أول سورة البقرة، هنا طبعا بيكون الكلام على لا يؤمنون هي متصلة بما قبله ولا هي مستأنفة، يعني وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ثم تقول لا يؤمنون، أم كلام متصل، والكلام على أيضا مسألة أن هذا في من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر، وإلا فمن هؤلاء الكفار من أسلم، فهو آمن، فهذا كان خارجا أصلا عن الآية، والأمر يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، زي في قول الله سبحانه وتعالى، هذا كثير جدا يعني لا يستشكل، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، هو واحد كافر ما هو ظالم، ونجد أن الله سبحانه وتعالى هداه، المراد هنا الظالمون أو الكافرون أو الفاسقون الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون وأنهم يموتون على ذلك. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر، يقول إنما تنذر أي إنذارا نافعا يترتب عليه البغية من اتبع الذكر. ليس هذا قصرا للإنذار على هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مثلا ممنوع من أن ينذر غير هؤلاء، ليس هذا المقصود، ولكن الكلام على الإنذار النافع، يعني هذا الذي يذكره المفسر قيد مهم. إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني إنما تنذر الإنذار النافع الذي ينتفع به، كما في قوله تعالى هدى للمتقين. الفرق بين هدى للمتقين وهدى للناس، هدى للمتقين الذين ينتفع، من الذي ينتفع المتقون. إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر الإنذار النافع، يصل الإنذار يترتب على الإنذار بغيته، زي ما هو بيقول هنا العبارة التي يذكر المفسر، إنما تنذر من اتبع الذكر، قال القرآن بالتأمل والعمل، وخشي الرحمن بالغيب، قال غائبا عنه الرحمن فلا يراه، أو غائبا عن عذاب الرحمن، وهذا التعبير متكرر في القرآن، وكان معنا قريبا في سورة فاطر، وخشي الرحمن بالغيب. إيه الفرق بين الأول والثاني؟ بالغيب في الأول غائبا عنه الرحمن، يبقى حال من المفعول، حال من الرحمن، من الاسم، وخشي الرحمن بالغيب قال غائبا عنه الرحمن فلا يراه، أو هذا الثاني قال غائبا عن عذاب الرحمن، فيصير هو الفاعل نفسه، هو الغائب، فيكون حالا من الفاعل، وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، قال حسن. فما يفسر كريم؟ إن نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا، إن نحن نحيي الموتى قال عند البعث ونكتب ما قدموا من أعمالهم الصالحة والطالحة التي باشروها بأنفسهم وآثارهم، وحكلم على آثارهم، بس خلينا نرجع لكلامه في إن نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي الموتى عند البعث، فيكون هذا إحياء الحقيقة والموت على الحقيقة. بعض المفسرين قالوا، وأنا أذكر هنا لفائدة حسنة، يعني بعض المفسرين قالوا أن المراد هنا إن نحن نحيي الموتى، يعني نهدي من الكفر، نهدي الكفارة، يعني الإحياء مجازي والموتى هنا الكفار، إن نحن نحيي الموتى، وهذا فيه مناسبة مع ما سبق، إن نحن نحيي الموتى. وإن كان الظاهر صح، أفمن كان ميتا فأحييناه، أحسنت، وإن كان الظاهر إنه إن نحن نحيي الموتى أنه عند البعث، أولا لأنه الحقيقة، ثم بعده ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كأن هذا في إن نحن نحيي الموتى، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يحييهم وسيحاسبون على ذلك، ولكن لا يعني هذا استبعاد القول الآخر، يعني من الممكن أن يكون المعنى، وانتبه هنا لمراتب الكلام، يعني من الممكن أن يكون المعنى إن نحن نحيي الموتى عند البعث، وهنا الموتى على الحقيقة وإحياء الحقيقة، ويكون فيه إشارة للهداية، إن نحن نحيي الموتى، يكون المعنى الإحياء الحقيقي والموتى على الحقيقة، يعني الإحياء بعد موتهم عند البعث، ويكون فيه إشارة إلى الهداية، إلى مسألة الهداية. أنا شايفكم بتكتبوا حاجات كده، فحشوف كده بتكتبوا إيه الأول قبل ما أكمل. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا، أنت كده أخذت الكلمة من طرف لساني، تمام، جزاك الله خيرا. كنت عاوز أقول ده بالضبط، اللي هو آية سورة الحديد، إن هي أنا كنت هسأل سؤال، هقول هذا الذي أذكره يشبه ماذا، هذه الآية مشهورة في سورة الحديد، هذه الآية مشهورة في سورة الحديد، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طبعا يعني الكتابة يعني هي أنت تقصد هذه الآية، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآية في سورة الحديد دايما يذكر فيها أنها إشارة إلى إحياء القلوب. إحياء القلوب هي أصلا جاءت بعد آية إيه؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فقالوا أن هذا فيه يعني لما الإنسان يسمع مثل هذا والمؤمن يخاطب بمثل هذا وإن هو يحذر من قسوة القلب، يعلم أن الله كما يحيي الأرض بعد موتها. بص أنا بتكلم بقى في إن أنها فيها إشارة إلى ذلك، فإنه يحيي القلوب بعد موتها يعني وإن قست وإن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتها، فهي مشابهة لذلك. يعني حتى لو فسرنا هناك الأرض بعد موتها والنبات والكلام على الحقيقة أنها لا ليس معنى ذلك أنها ليست فيها إشارة إلى هذا المعنى. بس خد بالك إن لما بقول هنا إن نحن نحيي الموتى أقول في قول بعض المفسرين كذا، المفسرين دول مش بشرط يكون بيقولها أنها من باب الإشارة أن فيها إشارة إلى كذا، لا هو من البداية بيقول أن هذا مجاز، إن نحن نحيي الأرض نحيي الموتى فإن يقول أنها هي أنها مجاز. طيب إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قال من أعمالهم الصالحة والطالحة التي باشروها بأنفسهم وآثرهم قال ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ممكن ممكن يكون قريب من اللي بنذكره دلوقتي. طيب يقول وآثارهم ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها أحد اقتداء بهم فيجزون عليها أيضا. وقريب منه ما قال بعض السلف المراد ما أرثوا يعني ما أورثوا يعني من الهدى والضلال، هي يعني. قال أو المراد آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد. بعيدة صح كده منصوبة بقرأها صح ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ كانت الأنصار بعيدة منازلهم طيب كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتحولوا إلى قرية فنزلت سنكتب ما قدموا وآثرهم فثبتوا في منازلهم. وهذا المعنى رواه غير الطبراني وفيه إشكال لأنهم صرحوا بأن السورة بكمالها مكية. طيب نرتب كده الكلام الذي ذكره في قوله تعالى وآثرهم. هنا ذكر ثلاثة أقوال. الأول قال ما سن من سنة حسنة أو سيئة، وهذه أثر الإنسان بعد موته وسن سنة حسنة أو سيئة فمات وهذه بعده، ومنها برضو ما أورثوه من هدى أو ضلال. الثاني آثارهم اللي هي آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية، مشي أثر المشي إلى الطاعة والمعصية. الثالث فيما يتعلق بآثارهم إلى المساجد. الثالث هذا ممكن يدخل في الثاني ولا لا؟ كمعنى ممكن يدخل، لكن السبب نفسه الوارد فيه قضية السير إلى المساجد في قضية تتعلق بإشكال وهو أشار إليه وصرح قال لي أنه قالوا فيه إشكال وتكلم على الإشكال ده. هو كمعنى الثالث داخل في الثاني، لكن هو الثالث لم يذكر من باب التمثيل. ناخد بالنا بس من الجزئية دي، يعني الثالث لما نقول داخل في الثاني يبقى اللي قاله يفسر على المثال، لا هو أصلا هو فيه سبب نزول يعني، بس هو فيه إشكال يتعلق به سنشير إليه. طيب الثاني اللي هو اللي الثالث داخل فيه كمعنى آثارهم تبقى داخلة فيما قدموا ولا لا؟ نعم كويس جدا، عطف الخاص على العام، جميل جدا. طيب الأول اللي هو آثارهم ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة، طبعا خاص على العام، وبعد كده اللي هو بيقول بالمعنى ده هيقول بقى إيه فايدة عطف الخاص على العام، الموضوع تاني. الأول اللي هو ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة، داخل في الأول غير داخل، لذلك انتبه ان العبارة اللي هو بيذكرها هنا في ونكتب ما قدمه، العبارة دي بيراعي بها القول الاول، ولو هو بيقول التي بشروها بانفسهم، لان هو عاوز يقول على التاني عمل بها احد اقتداء بهم، اظن ده واضح الكلام ده. طيب والاول الاثار هتبقى على معنى مجازي غير الثاني. المعنى القول الأول واضح والثاني واضح، الثالث بقى عاوزين نشوف الإشكال اللي هو ذكره هنا. هو ذكر قال في الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار، والأنصار كده يبقى مدني، واخدين بالنا الإشكال فين؟ كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، خلاص مدني، وإزاي والسورة مكية، خلاص هو ده الإشكال. قال فأرادوا أن يتحولوا إلى قرية فنزلت سنكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا في منازلهم. هي مش قرية دي على فكرة، دي إلى قربه، دي قرية إيه؟ فأرادوا أن يتحولوا، طبعا هو بيذكر الرواية بيذكر الرواية بمعناها يعني إيه، إلى قربه، صح ولا إيه؟ إلى قربه. فأرادوا أن يتحولوا إلى قربه فنزلت سنكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا في منازلهم. قال وهذا المعنى رواه غير الطبراني. وبعدين قال الإشكال، قال فيه إشكال لأنهم صرحوا بأن السورة بكمالها مكية. لسه ما قلناش حاجة، واحدة واحدة. ففيه إشكال لأنهم صرحوا بأن السورة بكمالها مكية. طب فين الإشكال؟ إشكال أن السورة صرحوا أن السورة بكمالها مكية، ثم هذه الآية فيها سبب نزول، فيها سبب نزول، وسبب النزول مدني، واضح ان هو الانصار والمسجد وكده. نعمل ايه؟ بصوا انتوا استعجلتوا وتقولوا ممكن نزلت مرتين، هو ليست هذه الخطوة الاولى، ولا الغرض ان احنا نحصل النتيجة النهائية وقولها ونمشي. هو نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نشوف المفترض نعمل ايه؟ بتقول ممكن يكون فنزلت غير صريح. طب جميل جدا، يبقى انا محتاج الاول ارجع بص على الرواية نفسها، ارجع بص على الرواية اشوف، لانه يذكر الرواية بالمعنى باختصار وايجاز، ارجع بص على الرواية. رجعت الرواية لقيت ان الرواية فيها فانزل الله، والحديث موجود، يعني الحديث عند الترمذي وغيره، والحديث صحيح، الحديث صحيح، وفيه فانزل الله او فنزلت، يعني الصيغة اللي بيقسم الصيغة لصيغة صريحة وصيغة غير صريحة، أقصد الصيغة الصريحة اللي بتذكر في أسباب النزول، يعني إن فأنزل فنزلت صيغة صريحة في النزول، وفي صيغ أخرى تحتمل ذلك أو لا تحتمل زي نزلت فيه ونحو ذلك. طيب فلقيت إن الصيغة صريحة ولقيت إن الحديث صحيح، هنا طرح الإشكال، هل تعامل معه المفسر؟ هنا تعامل مع الإشكال؟ لا، سب لنا الإشكال وبس. مشكلة دي غلط؟ لا، عادي جدا، في من المفسرين من يفعل ذلك، يعني ابن كثير ذكر الحديث واستغربه لأن السورة مكية، واخدين بالنا من الفكرة؟ مش يعني ممكن حد يريد هذا الإشكال ويقف عنده خلاص ويتجاوزه، يعني ممكن ما يكونش عنده جواب لهذا الإشكال، أو أن إراده للإشكال يجعله يستبعد ذلك، يستبعد القول اللي وارد، أو يستبعد أن دي تكون سبب النزول. انتبه بقى معايا في الجزئية دي، الجزئية لها مساس بقضية، مش شرط يا جماعة، يعني عشان بس انتوا بتطرحوا احتمالات، لا يلزم وانت بتطرح، لا يلزم يكون الاحتمال احتمال مما هو معلوم لديك سابقا، يعني سلم بس الاول بالمسألة دي، ماشي؟ طب انا هقول لك حاجة بس، عشان مثلا يعني انا هضرب لك مثال عشان يعني ايه اوقفكوا شوية. هو انتوا ليه بتقولوا نزلت مرتين يا جماعة؟ هو دلوقتي لما السورة مكية مش ممكن حد يقول ان هذه من المستثنيات؟ هو انت عندك سبب نزول مكي في هذه الآية؟ عندك سبب نزول مكي؟ انا بس عشان يعني ما تحصرش دماغك في التفكير في جزئية عندنا في هذه الآية سبب نزول مكي، ما عندناش سبب نزول مكي. طب ما ممكن حد يقول ان السورة كلها مكية، انا مش بقول ان هو ده القول فيها، بس انا بقول ممكن حد يقول ما هي السورة مكية وهذه الآية مستثناء، اللي هي المستثنيات من مكي والمدني، صح ولا لا؟ ماشي، صرحوا بان السورة بكمالها مكية، مش ده اللي بيتقال نزلت فيه مرتين؟ نزلت فيه مرتين والسورة بكمالها مكية، وبعدين واستثني هذه منها لان هنا ورد عندي سبب نزول بس. يعني انا مش بقول ان ده غير مسلم، بس انا اقول لك ان القضية فكرة انك تحصر على طول، حصرت انها نزلت مرتين. طيب اين الاثبات انها نزلت مكية؟ ده من باب بس الاخذ والرد، بس يعني مني من باب الاخذ والرد. اين الاثبات؟ على يقول لك اصلهم صرحوا بانها كلها مكية، ماشي، ولقيت حاجة تدل على الاستثناء، ماشي، واضح ولا لا؟ انت لو حملتها على المثبت ومقدم على النافي، هي اللي بيقول مكة يبقى بينفي ان كده، بينفي ان يكون حاجة منها نزلت في المدينة وسبب النزول مثبت، خلاص انتهى الموضوع. يعني لو يعني بص عليها بصة تانية، فكرة بس ان انا بقول لك بص عليها بصة تانية، بص على المسألة بصة تانية. خلينا واحدة واحدة. بعض المفسرين في مثل هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية عليهم في المدينة، يعني احتج عليهم بهذه الآية في المدينة من يعني أنها نزلت مكية باعتبار أن السورة مكية والسياق بتاعها مرتبط بما قبل وما بعد، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية عليهم في المدينة. ولكن هنا بقابل ده في مثل هذه وفي غيرها، سبق معنا بس كان من فترة شوية، سبق معنا آية فيها نفس الكلام ولكن كانت أشد شوية، لأن هي فيها سبب نزول كمان، سبب نزول مكي وسبب نزول مدني، وكان فيها قضية إن هو هل كان من باب احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المدينة ولا لا. لو حد حابب إن هو يراجع يبقى يراجع آية ويسألونك عن الروح، سورة الإسراء، والكلام فيها، كلام هناك أصعب من هنا على فكرة، أصعب، مش يعني قصدي إن المسألة أدق يعني كمان. طيب لو حد هيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية عليهم في المدينة، في مثل هذا النوع من في مثل هذا النوع من الآيات والكلام فيها، في مسألة إزاي وهي سورة مكية وإرادها هنا، وفي هذه الآية بالخصوص، هذا كلام ابن عطية، ماشي، طبعا ابن عطية بناس كتير بتقلده وتنقل عنه بعد ذلك، بس أنا بتكلم في العموم أنه لو قال مثل هذا هيتقال طيب هو فين الصيغة؟ مش في فأنزل الله أو فنزلت؟ هو الحديث في الترمذي في فأنزل الله، هو الاثنين زي بعض، ها قلت طب هو فين الصيغة؟ يعني هو دلوقتي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها عليهم في المدينة، طب ما احتج بها عليهم، ما محل فأنزل الله أو فنزلت هنا؟ ما هو لو فاء التعقيب هيتفهم كده ان هو فانزل الله، فتبقى على فكره هذا السؤال يا جماعه موجه بالاساس للي عارف قضيه الصيغ في اسباب النزول، خلاص يعني هو الموضوع مش هينفع يستنبطه بناء من يعني من الصفر، اتكلم دلوقتي لو حد فهم مساله الصيغ في اسباب النزول، وانا ببني بقى على هذا في معلومه جديده نذكرها. جميل جدا، انا مستني الجمله دي، انا مستني جمله انه صريح ولكن قد يستثنى منه، انا مستني منك جمله انه صريح، والجمل المشابهه اللي بتذكر دلوقتي اللي هي فكره تقول لا هو ماشي هو الصيغه صريحه ولكن قد تاتي ويفهم منها ويكون غير صريح. طبعا يكون غير صريح يبقى هو مش سبب نزول، سبب النزول غير صريح مش سبب نزول اصلا، ولكن صيغته فيها نزول، من باب ان احنا كده بقى يعني انه يقع نوع من الاستثناء. في مشكلة هنا في التعامل مع هذه المسألة، وهي انك افترضت ان القاعدة خلاص مسلمة عند الجميع ان في صيغة صريحة وان في صيغة غير صريحة، فهو جاء هنا واعتبرها انها من الاستثناء. لو كان كذلك كنت هتلاقيه ممكن يناقش هذا، يناقش الصيغة، طب ما انت سارد عليه ان الصيغة كذا، ولكنه لا يناقشها اصلا. التسليم بقضية الصيغ وحضورها وتأثيرها في أسباب النزول بهذه الطريقة مش ليس على هذه الدرجة من القطعية في كتب التفسير، عشان بس نبقى واخدين بالنا. ممكن حد يلتزمه وممكن حد أصلا الموضوع مش حاضر عنده، يعني مش حاضر عنده، يعني هو لا يلتفت لقضية الصيغ أصلا، هو بينظر للمعنى بغض النظر عن الصيغ. الصيغ دي حتة من المعنى، لكن فكرة أنه يتعامل معها بصورة المعادلات اللي في ناس أحيانا لما بتدرس المسألة دي في أصول التفسير أو في أسباب النزول بيتعامل معها كأنها معادلة، ويقول فأنزل يبقى كذا، نزلت فيه يبقى كذا، أنه بيتعامل معها على أساس كأنه معادلة كيميائية. لا، حيلاقي أن الأمر ليس كذلك. وابن جرير الطبري مثلا شيخ المفسرين رحمه الله فين هو اصلا لما بيعرض اسباب النزول ويبقى سبب النزول فيه نزلت فيه عادي وبيعتبره سبب النزول وسبب عادي فيه فانزل او كده، ولكن هو ربما قد يعني ربما يرده بالسياق الايه اصلا، وده موجود. تقول طب بس لم يراعي الصيغه، لم يراعي انت الان تفترض انه يسلم بنفس الاصل الذي تعتبره انت اصلا. واضحه كده ولا مش واضحه؟ فهناك اعتبارات اخرى هنلاقيها في كتب المفسرين في التعامل مع أسباب النزول غير الصحيح والصريح، اللي هو مشهور عندنا مثلا في كلام السيوطي وغيره. طبعا الناس تنقلوا عن السيوطي وموجود كلام قبل كده، اللي هو إذا ينظر فيها لما تتعدد أسباب النزول نأخذ الصحيح ونستبعد الضعيف، ثم ينظر في الصيغة نأخذ الصريح ونستبعد غير الصريح، فإن تعدد الصحيح والصريح بينظر لكذا. القضية دي لا تفترض ان المفسرين من اول ما بدأوا يتعاملوا مع اسباب النزول كلهم ماشيين على هذا الكلام، لا، عندهم حاجات تانية حاضرة، وربما يكون قضية الصيغة دي قضية جزئية جدا عندهم في التعامل في التفسير. ماشي. فانا دلوقتي لما اجي اقول مثلا فلان من المفسرين ابن عطية مثلا ولا غيره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليهم بها في المدينة ولكنها نزلت في مكة، لو انا قلت كده مش لازم انا افترض، انتبهوا ده اللي انا عاوزكم توصلوا لدي، مش لازم افترض اروح قايل اعتبرها ابن عطية استثناء في صيغ من الصيغ الصريحة انها تفيد انها وكأنها افادت الصيغ غير صحيح. انت هتقول الراجل كلام ما بيروش ليه؟ مين اللي قالك اصلا ان هو اصلا بيعتبر حاجة اسمها الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة؟ انا ما قلتلكش بيعتبره ولا ما يعتبرش، هذا يحتاجه الى بحث، لكن ما ينفعش تفترضها مسلمة. وضحت؟ عشان بس لا نقرأ كلاما لم يذكره القائل ولا يلزم القائل أصلا، ولكن قد نتوهم نحن أنه يلزمه. ماشي. طيب طبعا لا شك أن قضية فأنزل الله أو فنزلت العبارة نفسها كلغة، سيبك بقى من الصيغة، يعني سيبك من الصيغة كمسألة حد بيتعامل معها كأنها معادلة أو قانون، هي كلغة يقول فأنزل الله. طب ازاي تبقى فأنزل الله وتقول عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليهم ويكون باب الاحتجاج ده قد يدخلنا في مسألة مثلا توهيم الرواة، ان فلانا من الرواة ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في هذا الوقت، هو ده مما يقال. ماشي. بس ممكن حد يستشكل عليه، ممكن حد يستشكل عليه انها ايه، يعني ان الامر ده هيفتح علينا باب قضية توهيم الرواة. ماشي. وممكن هل من الممكن ان يكون هذا الاستشهاد، يعني هل ممكن ان يكون هذا الاستشهاد من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بس هو ده هل ده بقى يتقال عليه انها نزلت مرة اخرى؟ طبعا احنا هنا بقى ممكن حد بقى يدخل في قصة ايه، يدخل في قصة هل ده يتعلق بتكرر النزول ولا مش بتكرر النزول، وما يشبه ذلك فيما قيل فيه أنه تكرر النزول، هل هو فعلا تكرر للنزول ولا ممكن يكون استشهاد بالآية أو ذكر الآية في هذا المقام، ولو كان من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كونها نزلت هي نزلت قبل ذلك، الله تعالى أعلم بذلك. ولكن المقصد هنا أن ممكن حد مش بقول ان حد بيقول كده، لكن هو ممكن حد يقول ان هي مستثناء، وهذا احتمال وارد، حد يقول ان هي مستثناء اقصد مدني جوه المكي، وان يقال انها ان النبي صلى الله عليه وسلم باب الاحتجاج عليهم في المدينة، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليهم بهذه الآية التي سبق ان نزلت عليه، احتج عليهم بها في هو في المدينة، وده ممكن يذكر فيه تفاصيل، وممكن حد يقف عند هذا الاشكال بس يعني يقولوا فيه إشكال لأنهم صرحوا بأن السورة بكمالها مكية. مفهوم الكلام؟ طيب هل هذا سيؤثر في معنى الآية سبب النزول ده؟ ايه ده انتوا اجمعتوا على لا؟ ما فيش حد يقول نعم. هو في الاجمال لا، في الاجمال لا، لكن هو على التفصيل ممكن حد على التفصيل يقول لا في شيء يا جماعة، لان سبب النزول قطع الدخول مثلا، تمام، وهو قطع الدخول يبقى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، إن أول من دخل فيه ونكتب ما قدموا هؤلاء الأنصار، صح ولا لا؟ يعني ممكن حد يعتبر قطع الدخول، ثم بعد ذلك إيه؟ ممكن بعد ذلك يدخل في غيره. وفي أمر تاني وهي قضية آثارهم، يعني هي قضية آثارهم وإن كانت غير قطعية، يعني غير قطعية، ولكن آثارهم هنا مع سبب النزول هذا ده يقوي أنها آثار الأقدام في السير إلى المسجد أو في إلى سير غير الغناء، في الآخر هي آثار إيه؟ آثار الأقدام. ولكن أقصد الذي أقصده في المجمل أن كل الأعمال داخلة فيه الآية، سواء كانت ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه من باب عطف الخاص على العام، أم آثارهم ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة، لو حد بيتكلم على المعنى الإجمالي ليه الآية. قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال اللوح المحفوظ، ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فسر الإمام المبين باللوح المحفوظ، وكل إعرابها إيه؟ منصوبة على الاشتغال. نعم. طيب هنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.